بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وكنا قد شرعنا في تعليق على رسالته قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. وقد ذكر فصلا فيه شيء من التفصيل فيما يتعلق ببيان مضمون الرسالة، حيث قال: فصل في الفرق بين عبادات أهل الإسلام. قلنا الإضافة هنا للتخصيص، والفرق بمعنى الفصل. وعرفنا أن تيمية رحمه تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم قد اعتنوا بقضية الفروق بين المسائل، سواء كانت هذه الأصول تتعلق بأصل الدين أو بالباب المعتقد على جهة العموم أو بالفروع، لأن الفصل بين الشيئين هذا مما يتعين. لابد من فصل بين الإيمان والكفر، ولابد من فصل بين التوحيد والشرك، وبين أهل الإيمان وأهل الكفران، وهكذا في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع المتبعين للأنبياء والمرسلين. هذا عنوان طويل يبين المراد من قوله عبادات أهل الإسلام، وفيه إشارة كما ذكرنا إلى أنه أراد به الإسلام المطلق، ليس مطلق الإسلام، صح التعبير فيما يتعلق به بالإسلام، يعني الإسلام الكامل، ولذلك قيده بالإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع، مع أن هذه الكلمات فيها إشارة إلى نوعية عبادات أهل الإسلام بكونها مبنية على الإيمان ومبنية على الهدى والاتباع والتوحيد، ومبنية كذلك على الإخلاص والعلم والشرع، جملة ذلك المتبعين للأنبياء والمرسلين. فقد فصل ثم أجمل، لو قال ابتداء في الفرق بين عبادات أهل الإسلام المتبعين للأنبياء والمرسلين لكفى، لأن من اتبع الأنبياء والمرسلين اتبعهم في ماذا؟ في الإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع، هذا المراد. فهذا في جهة ما يتعلق بعبادات أهل الإسلام، يقابله ماذا؟ عبادات أهل الشرك والنفاق والجهل والضلال والبدعة من المشركين ومن ضاهاهم شابههم من مبتدعة أهل الملل. الملل اللي أقصد بهم اليهود والنصارى ونحوهم. وبين رحمه الله فيما أشار إليه هنا كما بينه في مواضع عديدة من كتبه، أن عبادات أهل الإسلام مبنية على أصلين اثنين، وهذان الأصلان معلومان من الدين بالضرورة، أدلة دالة على تحقيق الأصلين، وثم أدلة تدل على الأصل الأول والإشادة به بانفراد، وأدلة تدل على الأصل الثاني، وأدلة جامعة بين الأمرين، جامعة بين الأمرين. فمن استقرأ الكتاب والسنة وجد أن ثم آيات عديدة جدا تتعلق بالأصل الأول، وهو توحيد رب جل وعلا، أو إن شئت تقول مدلول لا إله إلا الله، وآيات أخرى تدل على تحقيق الأصل الثاني، وهو ما يتعلق به شهادة أن محمد رسول الله. فهذان الأصلان كأنه قال ماذا؟ عبادات أهل الإسلام مبنية على تحقيق الشهادتين، هذا يغني تحقيق الشهادتين. ولذلك لو نظرت في الأول أنهم لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو مدلول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الثاني أنهم يعبدونه بما أمر وشرع لهم، إذن هذا هو شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر إلى آخره. ثم بين من الأدلة ما يدل على ذلك رحمه الله تعالى، وذكر أن كل رسول بعثه الله تعالى بأن يقول لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهم، وهذا هو تحقيق التوحيد. وجاء الأمر بالعبادة، وجاء الأمر كذلك بالتقوى، فاتقوا الله وأطيعون. وهذا فيه فائدة إلى أن التقوى هي العبادة، والعبادة هي التقوى، وهنا تقوى الله تعالى، فاتقوا الله. عطف وأطيعون هذا من عطف الخاص على العام، العطف الخاص على العام، لأنه داخل في مفهوم اتقوا الله، إذن هو جزء منه، هو جزء منه، لذلك الشهادتان متلازمتان كل منهما يدل على الأخرى، لا تصح الأولى إلا بالثانية ولا الثانية إلا بالأولى. لا يتصور أصلا من جهة الشرع أن يؤمن بإحدى الشهادتين ويكفر بالأخرى، لا وجود له باعتبار الشرع أن يؤمن بإحدى الشهادتين ويكفر بالأخرى. قلنا كفرك به أو جحدك للأخرى دليل على عدم صحة الأولى، وهكذا لا يمكن أن يصح الإيمان يقول آمنا بشهادة أن لا إله إلا الله وكفر بمحمد، هذا قد يوجد باعتبار الظاهر لكن في حقيقته أنه لم يؤمن بالله تعالى، فهو جحد للشهادة الأولى، فكلاهما متلازم أو لازم للآخر. وكذلك ذكرنا في الدرس الماضي مسألة مهمة ينبغي أن تذكر في هذا الموضع، أعني الحديث عن التوحيد وما يتعلق به بالتوحيد، وأن وظيفة الأنبياء والمرسلين أن يقولوا لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا يدل على أن العبادة قد تكون بالقلب، قد تكون باللسان، قد تكون بالجوارح والأركان. ما منزلة الجوارح والأركان بالنسبة للتوحيد؟ جزء لا يتجزأ، ولذلك أطيعون داخل في مفهوم قوله فاتقوا الله، هو جزء لا يتجزأ. فذكر مسألة الإيمان وأن الأعمال جوارح داخلة في مسمى الإيمان لا ينبغي أن تنفك عن هذا الموضع، فتذكر في هذا الموضع. فالتوحيد كما يكون بالقلب يكون باللسان، يكون كذلك بالجوارح والأركان. لا يسمى مسلما إذا ظن أنه وحد بقلبه وبلسانه فقط دون عمل بالجوارح، هذا لا يكون مسلما البتة، وهو محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. ولذلك ذكر قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أطعنا في طاعة إذن في امتثال أوامر واجتناب نواهي، ثم يتولى فريق منهم. عرفنا أن التولي هنا هو تولي عن الطاعة وليس هو التكذيب، لأن الكفر كما يكون بالتكذيب يكون كذلك بالتولي عن الطاعة، هذا نوع وهذا نوع. وحاصر الكفر في التكذيب ليس مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو مذهب الجهم بن صفوان، جهم بن صفوان مع كونه يستدل على انتفاء هذا الإيمان الذي هو نقيض التكذيب وعلى وجود التكذيب الذي هو نقيض الإيمان وهو الكفر، يستدل بأعمال الظاهر بخلاف الجهمية المعاصرة اليوم، قد يفعل أفعالا هي كفر بالأدلة الشرعية ولا يستدلون بها على انتفاء الكفر، بل الإيمان باق، وهذا لا يقول به الجهم بن صفوان، بل يجعل هذه أمارات وعلامات وإن لم تكن هي في نفسها كفرا، كالسجود للصنم مثلا عنده لا يجتمع، عند الجهم بن صفوان لا يجتمعان أن يكون مؤمنا بقلبه ويكون ساجدا للصنمين، وإنما يجعل هذا دليلا على وجود التكذيب الذي هو في القلب، لأنه ليس عنده في الكفر إلا نوع واحد فقط وهو نقيض الإيمان. إذن حاصل الكفر في التكذيب، هذا مذهب الجهم بن صفوان على تفصيل، بمعنى أنه قد ينتفي وجوده باعتبار عدم إيمانه وقد يدل دليل على عدم وجود الإيمان في القلب، بخلاف الجهمية المعاصرة قد زادوا فجورا على فجوره. قال وأطعنا ثم يتولى فريق منه، تولى فريق منه هذا مهم جدا، وهو مقابل قوله وأطيعون، يتولى فاتقوا الله وأطيعون، هنا ماذا؟ ثم يتولى، يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا مقابل قوله فاتقوا الله، ثم يتولى هذا مقابل ماذا؟ وأطيع، لا يطيعون. فدل ذلك على أن من الكفر ترك للطاعة، وهذا محل إجماع كما ذكرت، من لم يعمل شيئا البتة هذا يكون كافرا ولا يكون مسلما ولم يحقق التوحيد. وكل ناقض جعل ناقضا باعتبار كونه يحكم على فاعله أو معتقده أو قائله بالكفر فهو راجع إلى إحدى الشهادتين أو إليهما معا، كل ناقض له علاقة بالشهادة الأولى أو بالشهادة الثانية أو بهما معا، هذا الأصل فيما يتعلق بالنواقض. فقوله ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم الإيمان مع قولهم ماذا؟ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، قالوا ذلك أم لا؟ قالوا ذلك. وقولهم آمنا بالله وبالرسول بمعنى أنهم أتوا بالشهادتين، هذا ظاهره، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إذن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتظاهروا به بالطاعة ثم يتولى. إذن الكلام لا يكفي، فالإيمان لا يكون قولا فقط، وإنما لا بد من عمل. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأطعنا، نحن نطيع الله تعالى، وإذا أمرنا بأمر فعلنا، لكن لا يفعل. هذا يدل على ماذا؟ على عدم إيمانه، ولذلك نفاه الله تعالى عنهم فقال وما أولئك بالمؤمنين. فأدخل الباء هنا للتأكيد، يعني يعتبر من المؤكدات. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفروق، هذا فرق بين حق الله تعالى وحق الرسل، حق نبينا صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص، لئلا يجعل ما لله تعالى لنبي من أنبيائه فيعبد من دون الله تعالى، أو يرفع نبي من الأنبياء ويجعل في مرتبة الألوهية. هذا من الأمور التي وقع فيها الخلل عند المتأخرين. فذكر آيات فيما يتعلق به أن الله تعالى قد جعل بعض الأفعال مشتركة الجنس كالطاعة والإيتاء، فأثبته لنفسه وأثبته لرسوله، فالجنس ثابت حينئذ، هذا لا إشكال فيه. وفرق في مواضع بين أفعال هي عبادات فأثبتها لنفسه ولم يثبتها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن ثم فرقا بين الأفعال والأقوال، هل هي عبادة محضة أو لا. والضابط هنا ما كان عبادة فهو مختص بالرب جل وعلا، وما لم يكن عبادة متمحضة، وجاء التعبير في القرآن أو في السنة بإثبات جنس اللفظ فهو مشترك كالطاعة ونحوها. ولذلك الطاعة لا تسوى من كل وجه بالعبادة، طاعة لا تسوى من كل وجه بالعبادة. وإن فسر بعض أهل العلم العبادة بالطاعة، وإنما أرادوا بالطاعة هنا امتثال الأمر واجتناب النهي، لكن لا يفسر من كل وجه، وإلا نقع في إشكالات كبيرة، لأن الطاعة العبادة صرف العبادة لغير الله تعالى لا تبعيض فيه، يعتبر ماذا؟ شركا أكبر، صرف العبادة لغير الله تعالى. والطاعة قد يطيع غيره في معصية ولا يكون كافرا، فدل ذلك على التفريق بينهما، ومن سوى بينهما وقع في ضلال كبير. انتبه لهذا. وذكر آيات تتعلق به بذلك كقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، أفرد الخشية هنا به رب جل وعلا، ومن يطع الله ورسوله شرك بينهم، لا إشكال فيه. فالطاعة لله تعالى والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة في الأحاديث جاءت لولاة الأمر فسروا به الولاة وفسروا بالعلماء فهي ثابتة، والطاعة للزوج والطاعة للوالدين فالجنس ثابت، فلا يقال كل فرد من أفراد الطاعة إذا صرف لغير تعالى يكون شركا، بل هو ثابت بالنص، بنص القرآن، هذا محل وفاق. ويتقي كذلك التقوى، فيتقى الله تعالى وحده دون ما سوى، وإياي فاتقون، فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، لما؟ لكون التقوى والخشية عبادات متمحضة فلا تليق إلا بالخالق جل وعلا. وأما الطاعة من حيث المفهوم من حيث الجنس فهي ثابتة، ولذلك ما أرسل الرسل إلا من أجل أن يطاعوا، دل ذلك على أنه ماذا؟ على أن لهم شيئا من الطاعة. لو كانت الطاعة بمعنى العبادة إذا ما أرسل الرسل إلا ليطاعوا أي ليعبدوا، وليس الأمر كذلك. فرق بينهما، فرق بينهما، انتبه لهذا. قد سوى بعض المتأخرين بين العبادة والطاعة فوقعوا في إشكالات كبيرة. كذلك هنا في قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، آتاهم الله ورسوله، عطف الرسول على لفظ الجلالة، فالإيتاء كائن وواقع من الله تعالى ومتصف به، وكذلك الرسول. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، حسبنا الله، أفرد الحسب به بالرب جل وعلا، لأنه بمعنى الكفاية، ولا كافي إلا الله عز وجل، فهو من خصائص الرب جل وعلا. إذا ما كان من حق الرب جل وعلا لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفرقان بين ما لله تعالى وما لغيره من المخلوقين. قال وجعل الحسب وحده والرغبة إلى الله تعالى، كما قال تعالى قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون، وذكر آيات تتعلق به بهذا المعنى، إلى أن قال فالله وحده هو حسب الرسول وجميع المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذه آية واضحة بينة تدل على هذا المعنى، أي هو وحده بمعنى منفردا وحده جل وعلا دون ما سواه، هذا الوصف خاص به جل وعلا، يكفيك ويكفي من اتبعك، حسبك الله ومن اتبعك. وهذه الآية فيها كلام كثير يتعلق بالأقوال في قوله ومن اتبعك. ابن تيمية رحمه تعالى هنا اختار كغيره في المواضع أن قوله ومن اتبعك معطوف على محل الكاف وهو منصوب، يعني باعتبار المحل، حسبك من إضافة المصدر إلى مفعوله، إذن ومن اتبعك أي حسب من اتبعك، فالله تعالى حسبك أيها النبي هو كافيك، ومن اتبعك المؤمن من حسبهم الله، إذن حسبهم الله تعالى، دل ذلك على أن قوله ومن اتبعك معطوف على الكاف وليس على لفظ الجلالة، فإن هذا التفسير وإن قال به بعض المتأخرين إلا أنه باطل، بل ذكر رحمه الله تعالى في منهاج السنة أنه مستلزم للكفر، يعني تقام عليه الحجة فإن أصر كفرا، لأن فيه ماذا؟ إثبات عبادة لغير الله تعالى، كما يقال يصلى لله ويصلى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه باطل. قال: وقال الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، سيف مهند، حسبك والضحاك، الشاهد في قوله والضحاك. ابن القيم رحمه الله تعالى لخص كلام شيخه في مواضع عديدة لا سيما في منهاج السنة، أطال النفس ابن تيمية لكنه أدخل قواعد ونحوها، وابن القيم في زاد المعاد الجزء الأول في المقدمة صفحة 37 ذكر ما يتعلق بهذه الآية ولخص تلخيصا جيدا. قال: وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، كافيك وكافي أتباعك، فالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حسبهم الله، كما أنهم لا يصلون إلا لله تعالى والله عز وجل هو وجهتهم، كذلك ما يتعلق بالكفاية، فلا تحتاجون معه أي مع الله تعالى وكفايته إلى أحد يكفيكم. وهنا تقديران، يقول المقيم وهنا تقديران، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، الواو إما أن تكون عاطفة وإما بمعنى مع، إما هذا وإما ذاك، عاطفة معلوم ماذا معنى العطف، تشريك بينهما في الفعل ونحوه. قال: أن تكون الواو عاطفة، يعني ومن اتبعك، ومن الواو هذه تكون عاطفة لمن، التي هي من الموصولة، على الكاف المجرورة في قوله حسبك، حسبك الله، و الواو هذه عاطفة، إذا ما بعده من موصول معطوف على الكاف، معطوف على الكاف المجرورة، هل هذا يجوز؟ قال: نعم، وإن كان أكثر النحاة على المنع، على المنع. لماذا؟ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، إلا بإعادة الجار، ولابد أن يقال ماذا؟ حسبك الله وحسب من اتبعك. أما أن يحذف المضاف ويعطف بالحرف، حرف العطف على المجرور ولا يعيد، وهو ضمير ولا يعيد الجار الذي هو العامل سواء كان مضافا أو حرف جر، هذا ممتنع، ولذلك طعنوا في قراءة تساءلون به والأرحام، لابد أن يقول ماذا؟ وبالأرحام، لابد من الباء، إذا ما أعاد الباء كلام ضعيف ليس بفصيح بل هو شاذ، طعنوا في هذه القراءة. والصواب أنه ماذا؟ والصواب أنه يجوز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجر، وإن كان الكثير الأغلب كما قال ابن تيمية في المنهاج أنه لابد من إعادة الجر، لابد من إعادة الجر، وإذا كان القليل وجاء به القرآن لا يستنكر، يعني ليس بلازم أن يأتي القرآن دائما على ماذا؟ على ما هو الأفصح، بل عندنا فصيح وأفصح، كما عندنا الصحيح وأصح، نقبل هذا الحديث وهذا الحديث، هل نشترط دائما يكون أصحية؟ لا، ليس بلازم، بل ما دام فيه شروط الصحة فهو كافر سواء كان صحيحا أو أصح، هنا كذلك فصيح وأفصح، ما دام العرب نطقت وهو معروف عندهم، وإن كان دون باعتبار ما هو بإعادة الجار، إن كان دونه ما دام أنه مستعمل في لسان العرب فلا إشكال، ولا سيما إذا جاء القرآن به، فما جاء القرآن به لأنه نزل بلسان عربي مبين، فما جاء في القرآن فهو عمدة، يكون حاكما على النحاة، وليس النحاة يكون حكاما على القرآن. قال: ويجوز العطف على الضمير، المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، على المذهب المختار كذا قال ابن القيم، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار. وشواهده كثيرة، وشبه المنع منه واهية، هذا الأول، تكون الواو عاطفة. والثاني التقدير الثاني أن تكون الواو وواو معا، وهذا ذكره الزمخشري في الكشاف ونحو نحوه ابن تيمية وابن القيم والشيخ الأمين كذلك في العذب النمير وغيره. وفي الأضواء أن تكون الواو وواو معا، فيكون ما بعده ماذا؟ منصوبا على أنه مفعول معه. وعلى القول الأول أن تكون من في محل جر إذا أخذنا الظاهر أو نصب على كما قال ابن تيمية باعتبار المعنى، باعتبار المعنى لا بأس أن تكون الواو وواو معا، وتكون في محل نصب عطفا على الموضع، عطفا على الموضع على أنه مفعول معه. فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم، حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، الذي ذكره ابن تيمية هنا في هذا الموضع. فحسبك والضحاك، هذا في روايات، فحسبك والضحاك جاء بي بالخفض، وحسبك والضحاك، إذن هذا من الشواهد يعتبر، وممن أثبت ذلك الأخفش على أنه رواية فيه في هذا البيت. فحسبك والضحاك، إذن عطف على على الضمير المجرور دون إعادة الجر، وهو شاهد له. روى الأخفش فيه الجر على العطف والنصب على كونه مفعولا معه، والرفع بالابتداء وحذف الخبر التي جوزها ابن القيم هنا. قالوا: هذا أصح التقديرين، أن يكون ماذا؟ أن يكون معطوفا على محل الكاف نصبا، وعليه تعربه على أنه مفعول معه إذا جعلت الواو هنا واو معه، فيكون ما بعده مفعولا معه. قال: وفيها تقدير ثالث، هذا أصح التقديرين، وهو الذي نصره ابن تيمية في مواضع عديدة، وأكثر موضع وقفت عليه أطال النفس فيه في منهاج السنة، وكذلك الشيخ الأمين في العذب النمير وفي الأضواء. قال: وفيها تقدير ثالث، أن تكون من تكون من أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، يعني حسبك الله ومن اتبعك، كأن الواو هنا صنفية، ومن اتبعك مبتدا، الله حسبهم صار خبرا، لكن عدم التقدير أولى من التقدير، عدم التقدير أولى من التقدير. في الجملة أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله، أو الله حسبهم لا إشكال، فحسبهم الله مبتدا وخبر، جملة خبرية تكون ماذا؟ تكون خبرا، وهي جملة اسمية مؤلفة مبتدا وخبر. وفيها تقدير الرابع، ثلاثة الأولى لا محظورة من حيث المعنى لا إشكال فيه، رجحت الأول رجحت الثاني رجحت الثالث لا إشكال فيه، يعني من حيث المعنى. قال: وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى، وهذا الذي عبر عنه ابن تيمية أنه مستلزم للكفر، مستلزم للكفر. قال: وهو خطأ من جهة المعنى، وهو تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، حسبك الله ومن اتبعك، إذن حسبك اثنان، الذي يكفيك الله عز وجل والمؤمنون كذلك، هذا تشريك في الفعل، فصار الحسب صادرا من الله تعالى منتصفا به فاعلا له، كفاية فعل صفات الأفعال، وكذلك المؤمنون هم حسبك، وهذا لا شك أنه باطل، لا سيما أن الله تعالى أثبت في مواضع أن المؤمنين من صفاتهم أن يقولوا ماذا حسبنا الله، فكيف أتباعك يفردون الله تعالى بالحسب وأنت لا تفرد الله تعالى بالحسب؟ هذا بعيد باطل. وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك، وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة، داخل في مفهوم التوكل، وداخل في مفهوم التقوى، وداخل في مفهوم العبادة. وعلمنا أن هذه الثلاث من خصائص الرب جل وعلا، يعني لا تضاف إلى أحد من البشر كائنا من كان. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد قال أيدك بنصره وبالمؤمنين لا إشكال فيه، لأن التأييد لابد ماذا؟ هو سيقاتل، ثم أمر حسي ثم أمر معنوي، معنوي يتعلق بالله تعالى من التوكل نحو ذلك، والأمر الحسي لابد من لابد من مقاتلين ولابد من جيش إلى آخره، فهذا حصل به التأييد. لكن الحسب لا، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق، يقول ابن القيم، ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. إذن التأييد حصل بالعباد لا إشكال فيه، وهنا جاء العطف نصا في القرآن، وذاك يمتنع من حيث المعنى. فقال تعالى، نعم، قال: وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفرده بالحسب. فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفردوا الله تعالى بالحسب. وعلى المعنى السابق فاسد، لم يفرد النبي صلى الله عليه وسلم ربه به بالحسب، فصار أدنى من أتباعه، وهذا باطل، مع كوني ماذا؟ فاسدا من حيث المعنى، لأنه نوع من التوكل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك؟ جعل الفرع أعلى منزلة من الأصل. وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا فاسد، هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوهم، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، لله وحده. ولذلك قد يستعمل بعض الناس: أنا في حسبك، ولهذا لا يصح. قال: فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، سوى بين هذا وذاك. والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذا الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا. وكما ذكرت لك، هذا لخص فيه كلام تيمية رحمه تعالى في منهاج السنة الجزء السابع صفحة 201، أطال هناك وذكر قواعد كثيرة جدا. كذلك الشيخ الأمين في العذب النمير سورة الأنفال المجلد الخامس كذلك توسع فيها، وفي الأضواء في سورة النساء عند تفسير قولي ويستفتونك في النساء. قال رحمه الله: وهذا هو دين الإسلام. وهذا هو دين الإسلام، ما هو المشار إليه؟ وهذا أي الأصلان، هو جعل الأصل الحديث في مبنى عبادات أهل الإسلام. قال: وعبادات أهل الإسلام مبنية على أصلين. فعبادات المسلمين مبنية على أصلين، وهذا أي تحقيق الأصلين هو دين الإسلام، هو دين الإسلام. وهذا أي الأصلان والعمل بهما، ليس مرادا أن يتلفظ فحسب، لا، لابد من العمل. فلا يكفي الإيمان أو التصريح باللفظ فقط، لابد أن يعتقد ولابد أن يعمل. وهذا هو دين الإسلام، وهذا دين الإسلام، وهذا دين هو الإسلام. الإضافة بيانية، دين الإسلام، إضافة بيانية، دين الإسلام، صح أن يخبر الثاني عن الأول. وهو هذا ضمير فصل، وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، غير الإسلام، لا من الأولين ولا من الآخرين. هذا باب التأكيد، لأن قوله لا يقبل الله دينا غيره مطلقا ليس فيه أنه يقبل من الأولين دون الآخرين ولا بالعكس. فقوله لا من الأولين ولا من الآخرين، كثيرا ما يستعمل تمية كغير، والمراد بها ماذا؟ مراد بها التأكيد. قال رحمه الله تعالى في رسالة العبودية كما الفتاوى الجزء العاشر صفحة 152: والدين يتضمن معنى الخضوع، دين الإسلام، دين هو الإسلام، إذن هذا الدين. وجاء مطلقا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين، إذا أطلق الدين في العصر ماذا صرف إلى الإسلام، لذلك غاير بينهما، إن الدين هو الإسلام. قال هنا والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان أي أذللته فذل، دينته فدان، ويقال يدين الله ويدين لله، يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بالله، يدين الله أفعل به، يدين لله تعدى به باللام، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذن الدين يفسر بماذا؟ يفسر بالعبادة ويفسر بالطاعة، وهذا كثير أن يجعل كل من اللفظين في مقام واحد، ومر معنا في الدرس الماضي أن الدين هو العبادة والطاعة، لكن لابد من النظر ماذا؟ أن الترادف هنا أو ذكر الطاعة والعبادة ليس المراد به الاستواء من كل وجه، لأن جنس الطاعة قد جاء إثباته للرسول صلى الله عليه وسلم ومن دونه كالوالدين والعلماء ونحو ذلك، وأما جنس العبادة فلا. إذا لابد من التفريق أو لا؟ لابد من التفريق. إذا جعلت الطاعة بمنزلة العبادة جاءت مسألة ماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله، فيأتي كل ما حكم بغير ما أنزل فهو ماذا؟ فهو كافر، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا خلل موجود عند المودودي وعند من أخذ عنه كسيد قطب، جعلوا العبادة بمعنى الطاعة مطلقا، فوقعوا فيه خلل كبير في مفهوم الحاكمية. قال هنا ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته، عبادته وطاعته كلاهما بمعنى واحد، لكن التفسير بالترادف هنا لا يلزم المساواة من كل وجه، لأنه قد تأتي صاحب النظر الضعيف الذي لا يكون مؤصلا يجد أن أهل العلم يقول الطاعة هي العبادة ويفسرون العبادة هي الطاعة، إذن على هذا التفسير إذا كانت متلازمة هل يجوز صرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا قاطعا، والآيات المذكورة وكلام ابن القيم وابن تيمية هنا فيما يتعلق بماذا؟ أن من الحقوق ما هو خاص بالرب جل وعلا ولا يشرك فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم كالخشية والتقوى، هل الطاعة من هذا القبيل؟ الجواب لا، ولذلك جاء الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو مساو اسجدوا لله واسجدوا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس مساويا. إذن إذا فسرت هذا بذاك عند أهل العلم لابد أن تفهم على وفق قواعد أهل السنة والجماعة لا على وفق قواعد الخوارج، إذا فسرت بقواعد وأصول الخوارج جعلت الطاعة مطلقا أينما صرفت لأي أحد شرك أكبر مخرج من الملة، لماذا؟ لأن الطاعة بمعنى العبادة، نعم أهل العلم قالوا الطاعة بمعنى العبادة لكن لا يريدون بها ما يترتب عليه من هذا المفهوم الفاسد، فانتبه لهذا. فقول ابن تيمية هنا في تفسير الدين فدين الله عبادته وطاعته، وهو كذلك لا أشكال فيه، لكن عبادته العبادة لا تكون إلا له جل وعلا، وطاعته تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء التفصيل فيما يتعلق بالوالدين وولاة الأمور وكذلك العلماء ونحو ذلك، كل من جعل له طاعة شرعية فالحكم باعتباره موجود في الشرع. قال ابن القيم في الداء والدواء صفحة 476 كما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم فهي أصل كل دين، يعني كل دين ولو كان باطلا مبني على ماذا؟ على المحبة، محبة المعبود، فاليهود يعتقدون معبودا فيحبونه والدين قائم على هذا، ولذلك قد يحارب ويقتل من أجله، والنصارى كذلك كل صاحب ملة، إذن قائم على المحبة أو لا؟ على محبة المعبود، والدين كذلك قائم على محبة المعبود سواء كان حقا أو باطلا، وكل فعل قائم على الإرادة والمحبة، بمعنى أنه لا يتحرك إلا لشيء ما يكرهه يبغضه، يذهب يسافر لبلد يبغضه قطعا لهذا الأصل، إلا إذا كان مفاسد وإلى آخره مسألة أخرى، لكن في الأصل أن كل فعل يكون مرتبطا به بالإرادة، كما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل، إذن لن يوجد فعل لن يتحقق في الوجود إلا هو مبني على ماذا؟ على محبة وإرادة، يعني لا ينفك الفعل عن المحبة والإرادة. قال فهي أصل كل، فهي المحبة أصل كل دين سواء كان حقا سواء أكان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، لأن الدين هو الإسلام، والإسلام قد يكون باطنا وقد يكون ظاهرا، إذن قد يظهر من الدين ما لا يكون معتقدا له فأظهر دينا أنه منتسب إلى الإسلام وليس كذلك، لأن الإسلام يحكم باعتبار ظاهره، قد يوجد باطن وقد لا يوجد، إذن الإسلام قد ينتفي باطنه وقد لا ينتفي، وكذلك الدين قد ينتفي باطنه وقد لا ينتفي، لأن العبرة بماذا؟ باجتماع الأمرين، هذا الأصل من حيث النجاة في الآخرة، أما من حيث التعامل معه والحكم عليه في الدنيا باعتبار ما أظهر سواء كان حقا أو باطنا. قال فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله، والدين هو الطاعة. الدين هو الطاعة، انتبه لهذه التفسيرات، هذه كثيرا ما يستعملها أهل العلم فيقع المبتدي أو قاصر النظر أو من لم يفهم طرائق العلم في خلل كبير في فهم هذه المسائل، كما يقول أئمة الدعوة كثيرا أن التوحيد لا يقبل إلا مع اعتقاد معنى الكلمة، فيظن أنك لا تحكم على الشخص حتى تعلم أنه اعتقد أو لم يعتقد، لا، وإنما مراد من نجاة في الآخرة. فمثل هذه العبارات قد يأخذها طالب العلم المبتدئ وقاصر النظر فيظن أن شرط الحكم على الشخص بكونه مسلما في الظاهر أن يعلم ماذا؟ أن يعلم عقيدته في الباطن، فإذا دل دليل على شيء ما قال هذا ليس بمسلم، فوقع فيه إشكالات كبيرة. قال والدين هو الطاعة والعادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلى دين عظيم، فسره بماذا؟ خلق بالدين، ولذلك قال الدين هو الخلق والخلق هو الدين كله ظاهرا وباطنا. قال رحمه الله وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، والدين فيه معنى الإذلال والقهر، دان يدين، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال دنته فدان أي قهرته فذلا، ويكون من الأدنى إلى الأعلى كما يقال دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين، فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه ككلام شيخه السابق رسالة العبودية، ودان الله تخشع له وخضع وذل وانقاد. قال والدين الباطن، إذن فرق بين الدين الظاهر والدين الباطن، لأن الدين هو الإسلام، دين الإسلام دين هو الإسلام، إذن يكون عندنا إسلام ظاهر وإسلام باطن، يظهر الإسلام لكنه في الباطن يكون كافرا، وإذا كان الدين بمعناه ويفسر بالعبادة والطاعة إذن عندنا دين ظاهر وعندنا دين باطن. قال والدين الباطن لابد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، جعل الدين بمعنى العبادة وشرطهما ماذا؟ الباطن، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر، لأنه أظهر الدين أنه ينقاد ويطيع، إذن نأخذ بماذا؟ بما أظهر، هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، الحكم على الناس بما أظهروا لا بما أسروا، ما أسروه الله أعلم بحاله إلا إذا أبدوهم بأنفسهم، وما أظهروه الحكم جار عليه، إن أظهر حقا إن أظهر باطلا إن أظهر سنة أظهر بدعة حكم باعتبار ما أظهر، إن أظهر سنة فأسر بدعة لا نبحث، إن أظهر إسلاما وأسر كفرا لا نبحث، وإنما نحكم عليه بما أظهره، هكذا أهل السنة والجماعة، وإلا ثم مذاهب أخرى. قال وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس فيه بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسروه بيوم الجزاء مالك يوم الدين. يوم الدين المراد بالدين هنا ماذا؟ جزاء. ويوم الحساب. والدين دينان، قول ابن القيم دين شرعي أمري الذي يتعلق بالأمر والنهي منسوب إلى الشرع مرده إلى الشرع، ودين حسابي جزائي مرده إلى الله تعالى والذي يجاز العبادة في الدنيا أو في الآخرة، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا أو جزاء، الذي يحاسب الناس من هو الله عز وجل، وأنت تحكم به بالظاهر. قال في النبوات ابن تيمية رحمه تعالى الجزء الأول صفحة 416 فإن هذين الأصلين هما دين الإسلام، هذا يدلك على أن ضمير أو اسم الإشارة هنا في قوله وهذا أراد به الأصلين، أراد به الأصلين. فإن هذين الأصلين هما دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: فالذي أسلم وجهه لله، والذي يخلص نيته لله، أسلم وجهه يعني الذي أخلص نيته لله ويبتغي بعمله وجه الله، والمحسن هو الذي يحسن عمله. إذن جمع بين الأصلين أو لا؟ جمع بين الأصلين. فثم آيات أفردت للأصل الأول، وثم آيات أفردت للأصل الثاني، وثم آيات جمعت بين الأصلين. وهذه الآية مما جمعت بين الأصلين: والمحسن هو الذي يحسن عمله فيعمل الحسنات، والحسنات هي العمل الصالح، والعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من واجب أو مستحب، من واجب أو مستحب. فما ليس من هذا ولا هذا ليس من الحسنات والعمل الصالح، يعني مما لم يأمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب ولا استحباب ليس من الحسنات وليس من العمل الصالح، فلا يكون من الدين. ما يكون من الدين إلا ما شرعه الله تعالى، وليس لنا شرع يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، إما واجب وإما مستحب وما عداهما فلا. فما ليس من هذا ولا هذا ليس من الحسنات والعمل الصالح، فلا يكون فاعله محسنا، لا يكون محسنا لفوات أحد الأصلين الذي هو الأصل الثاني فيما يتعلق بالاتباع. إذن قوله هذا أي الأصلان هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. والإسلام يفسر بما جاء به بالشرع، لأن هذا المفهوم قد ينازع فيه من ينازع، كمفهوم الإيمان كما مر معنا. مفهوم الإيمان عندنا ماذا؟ هناك من فسره بالاعتقاد، هناك فسره بالقول كالرمية والجهمية إلى آخرين. وعندنا مفهوم إيمان مفهوم سلفي مجمع على معناه، كذلك ما يتعلق به بالإسلام. وإن كانت مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان مسألة خلافية، الخلاف فيها سائل. وإن كان بعضهم يرى أن التفريق هذا قول محدث كما أشار إليه ابن رجب في فتح الباري، لكن المشهور ماذا؟ وجود الخلاف، فلا يبدع من فرق أو سوى، حتى من سوى، من فرق لا إشكال فيه هو الصواب، ومن سوى بينهما لا يبدع، لا يقول هذه مسألة ينبني عليها تبديع أو تضليل. قال: وهو أن يعبد الله في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، فهو المعبود وحده دائم. وهو أي الإسلام، أراد أن يفسر الإسلام. ما هو الإسلام؟ قال: أن يعبد الله في أن يعبد الله أحسن، أن يعبد الله هو في كل وقت لا أشكال فيه، لكنه لم يتقدم حديث عن شخص، وإنما عن ماذا؟ عن وقوع عبادة. فمثل هذا يكون البناء للمفعول أولى، أن يعبد الله في كل وقت، هذا المراد. ويختلف العابد من زمن إلى زمن، من قوم إلى قوم إلى آخره. فالمقصود أن يعبد الله في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. في ذلك الوقت هذا إشارة إلى تنوع الشرائع، بمعنى أنه قد يأمر في وقت بشيء ثم ينسخ، فلا يكون مأمورا به في وقت آخر، وهذا بين واضح سيزيد إيضاحا له. فهو المعبود وحده دائما. قوله رحمه الله: وهو أي الإسلام أن يعبد الله. قال في رسالة العبودية كما الفتاوى الجزء العاشر صفحة 153: والعبادة أصل معناها الذل أيضا، كما أن الذل والقهر داخل في مفهوم الدين، كذلك هو داخل في مفهوم العبادة مبناها على الذل. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد أي مذلل، طريق معبد أي مذلل، يعني وطأت الأقدام، تميز ترى تقول هذا ماذا؟ ممشى للناس بصورة ماذا؟ بصورة الأقدام، وطئ ليس كغيره. إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام، مهدته الأقدام، كل يطأ وصار متميزا، صار متميزا ليس كغيره. لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب زيادة، ذاك معنى اللغوي، فدلت اللغة وكذلك الشرع جاء مؤكدا، لأن معنى العبادة ننظر فيها باعتبارين، باعتبار معناها اللغوي وباعتبار معناها الشرعي. فإذا كان الشرعي مخالفا للغوي من كل وجه، وهذا يكاد أن يكون عزيزا، أو من بعض الوجوه، فما جاء الشرع بخلاف اللغوي اعتمد وصار معنى الشرعية، وما لم يرد اعتمد كذلك، يعني أدخل في المفهوم الشرعي. فالمعنى اللغوي لا يكون مهجورا من كل وجه، سواء كان في معنى الدين، في معنى الطاعة، في معنى العبادة، في معنى الإيمان، لا يكون مهجورا من كل وقت. ولذلك الصلاة والزكاة والصوم كلها تفسر بالمعاني اللغوية وينظر إلى المعاني الشرعية. فإذا كان الشرع قد نقل اللفظ كليا ولا علاقة بالمعنى اللغوي هذا وارد، وجعل مثالا له ماذا؟ الإيمان كما مثل بعض أهل العلم. وإن كانت مبعضا له بمعنى أنه زاد قيودا كما عبر بعض الأصوليين، زاد قيودا على المعنى اللغوي، إذن اعتبر. فالمعنى اللغوي ليس مهجورا مطلقا. فأهل العلم لما قرروا قاعدة أن الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية والعرفية من باب أولى، لا يعنون به ماذا؟ أنه لا يراعى المعنى اللغوي مطلقا، لا لابد من مراعاته، لابد من مراعاته، لأن النقل مطلقا من كل وجه وإن وجد فهو عزيز نادر، فلابد من ملاحظة المعنى اللغوي. فمعنى الدين في اللغة لابد من اعتباره في معنى الدين شرعا، وكذلك معنى العبادة في اللغة لابد من اعتباره في معنى العبادة شرعا. واضح هذا؟ ولذلك قال والعبادة أصل معناها، أصل معناها أين؟ في لسان العرب. أصل معناها أي في لسان العرب. والصلاة في الأصل الدعاء، والزكاة في الأصل النمو، والحج في الأصل القصد، هكذا. ما المراد بالأصل هنا؟ المعنى اللغوي. ولذلك اعتبره هنا ابن تيمية رحمه تعالى كغيره، هذا أمر متفق عليه، وإن اختلفوا في التعبير هل هو نقل تقييد الأخير، مسألة لفظية. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام، لكن العبادة زيادة على ما سبق المأمور به تتضمن معنى الذل الذي دل عليه المعنى اللغوي، ومعنى الحب الذي دل عليه المعنى الشرعي، أو زيادة على المعنى اللغوي. هذه تنتبه لها مسائل تتعلق بمفهوم العبادة، هل هذه عبادة أو ليست بعبادة، هل هي عبادة متمحضة أم عبادة معقولة المعنى، بني عليه مسائل في التكفير والشرك. قال فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، غاية يعني أقصى، لأن العبادة ليس فيها تبعيض، فلابد من زيادة ماذا؟ غاية الحب، يعني أقصى ما يكون من المحبة للمعبود وهو الله تعالى. أما أن يحب أن يحب، هذا وجدت المحبة لكن ليست غاية المحبة. إذا أحب الله تعالى وأحب معبودا آخر، عبد هذا وعبد هذا، وجدت. قلنا ماذا؟ العبادة تتضمن معنى المحبة، إذن عبد الله يعني أحب الله لأنه عبده، ما توجه إليه كما ذكر ابن القيم أصل كل فعل ماذا؟ الإرادة والمحبة. فلا يوجد فعل ولو كان شركا أكبر إلا وهو متضمن الإرادة والمحبة. فإذا عبد الله تعالى فقد تذلل له وكذلك أحبه، وإذا عبد معه غيره كذلك تذلل له وأحبه. إذن وجدت المحبة في نوعين أم لا؟ وجدت المحبة، لكن فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا لم توجد غاية المحبة، لأن المحبة لو كانت غايتها متحققة لما صرف العبادة لغير تعالى، وهذا تبعيض للمحبة التي هي شرك. واضح هذا؟ فقول فهي أي العبادة في الشرع تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، إلى أن قال ومن خضع الإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. خضع الإنسان أطاع قهرا يحبه ليس بلازم، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لا يكون عابدا، لا يكون حتى يجتمع فيه ماذا؟ الذل والانقياد مع المحبة. ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه لكن لا يخضع لا يذل، محبة موجودة، لابد من اجتماع الأمرين. فالعبادة معناها مركب، لابد من التركيب، ولا يكفي أدنى الذل ولا أدنى المحبة، لأن التشريك علامة ماذا؟ على وجود الذل لغير الله تعالى وهذا عين الشرك، وعلى وجود ماذا؟ المحبة لغير الله تعالى وهذا عين الشرك. فلا بد من الأمرين معا، ولا بد أن يتحقق كمال كل منهما. قال رحمه الله ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، نص على ذلك، لا بد من ماذا؟ لا بد من الأمر المركب، ولذلك مفهوم العبادة كمفهوم الإيمان مركب لا يتبعض. وجود أحد الأجزاء الثلاثة في الإيمان لا يكفي في صحة الإيمان، ولو ادعى أنه تحقق بباطنه على وجه الكمال هذا لا يتصور، لكن لو ادعى. وكذلك تحقق بالإيمان بقوله لكنه لم يعمل خيرا قط باعتبار جوارحه، نقول الإيمان منتف من قلبك. لما؟ لأن الإيمان لا يتبعض، مركب من ثلاثة أجزاء، والشرع لا يحكم على الشخص بكونه مؤمنا حتى يتحقق بهذه الأركان الثلاثة. كذلك العبادة مركبا من شيئين، إن وجد أحدهما دون الآخر لا يسمى عابدا، ولو وجد كل منهما لا على الوجه الشرعي بأن يكون أدنى الذل أو أدنى المحبة كذلك لا يكفي، لابد أن يتحقق بهذا الوصف. قال رحمه الله: ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. هذا معنى غاية تمام. ضابطه صرف أو لم يصرف. أنت تقول قائل ماذا، كيف نعرف غاية المحبة وغاية الذل؟ ينظر إليه باعتبار العبادة، أنت تتحقق بالعبادة، إذن هل صرفت العبادة لغير الله تعالى أم لا؟ هذا أمر ظاهر يمكن إدراكه. إذا صرفت لغير الله تعالى فالصرف هذا دليل على عدم كمال الذل وعلى عدم كمال المحبة. إذن وجد أصل المحبة وجد أصل الذل، لكن لا يكفي، لابد من الغاية. ولذلك قال رحمه تعالى: التام، يعني الخضوع التام وكذلك المحبة التامة إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل، إلى أن قال: فجنس المحبة يكون لله ولرسوله كالطاعة. جنس المحبة هذا شيء آخر فيما يتعلق بماذا؟ هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هل محبته كمحبة الله تعالى؟ الجواب لا، لا يسوى بكل وجه مع محبة الله تعالى، لكن أثبتت الجواب نعم. ولذلك قال في الحديث السابق: أن يكون الله ورسوله أحب. إذن مشترك أو لا؟ مشترك كالطاعة، كما أن الطاعة تكون قدرا مشتركا وجنس الطاعة ثابت، كذلك جنس المحبة ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجنس المحبة يكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله، والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده. إذن بعض الألفاظ الواردة في القرآن هذا مما تجعله أمام عينيك في البحث والنظر، أن من الألفاظ التي لها معان شرعية، سواء كانت معاني قلبية أو لسانية قولية أو بالجوارح، منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص بالرب جل وعلا، وتنظر إلى قضية العطف ونحو ذلك كما ذكر ابن تيمية هنا أمثلة له. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده. ولذلك قال هنا: أن يعبد الله، ثم قال: فهو المعبود وحده دائما، فهو المعبود وحده أي منفردا دون من سواه أو ما سواه دائما. هذا إشارة للآية التي سيذكرها رحمه الله تعالى. ثم ذكر كلاما جيدا يتعلق به بالعبادة، والبحث هنا فيما يتعلق بالفرق بين عبادة وعبادة. قال رحمه الله: وتحرير ذلك أن العبد يراد به، يفرق بين لفظ عبد، تارة يأتي في الشرع ويراد به المعبد، وتارة يأتي لفظ عبد ويراد به العابد، صحيح أو لا؟ معبد وعابد بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، بينهما فرق. المعبد هذا باعتبار الربوبية، والعابد هذا باعتبار الألوهية، والمعبد باعتبار الربوبية، يجمع المؤمن والكافر لا يفرق. هم عباد الله تعالى، عباد الله تعالى، كفار المؤمنون عباد الله تعالى، معبدون لله تعالى، مقهورون يتصرف فيهم الرب جل وعلا. فهذا المعنى لابد من التفريق بينه وبين المعنى الآخر الذي هو العبد بمعنى العابد، بمعنى أنه عابد لله تعالى بالمعنى الذي هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، فرق بين النوعين. ولذلك قال: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله، ذلله، فذلله ودبره وصرفه، هذه معاني تعود إلى الربوبية، والربوبية تجمع والألوهية تفرق. ولذلك قال ابن القيم وكذلك كما مر من كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أن الدين مبناه على الفرق، وهذا لا شك فيه، الربوبية تجمع والألوهية تفرق، تجمع بين المؤمن والكافر، كل معبود حتى البهائم معبدة، وأما الألوهية فهي تفرق، هذا مؤمن وهذا موحد، هذا من أهل الجنة هذا من أهل النار، هذا يوالى هذا يعاد، أحكام كلها مترتبة على ما، كلها فروق مبنية على فرق بين الربوبية وبين الألوهية. فإذا فسر، وقد وجد هذا، فإذا فسر الألوهية بالربوبية لم يعرف حقيقة الإسلام. إذا فسر الربوبية، إذا فسر الألوهية بالربوبية، قد دخلت بعضهم يفسر الربوبية بالألوهية وبالعكس، تارة يذكر هذا وتارة يذكر ذاك. قال: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار يعني فهم العبد بالمعنى المتعلق بالربوبية، فالمخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، كلهم عباد الله، إبليس عبد لله، عبد لله، فرعون عبد لله، اليهود والنصارى عباد الله، نعم عباد الله، لكن بالمعنى الذي يجمع دخل الجميع. قال: فالمخلوقون كلهم عباد الله إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته، تجمع المشيئة والإرادة العامة، وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشاءه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم يعني دخلوا في الإسلام، لا، أراد به المعنى اللغوي الذي هو الذل والقهر، الذي هو المعنى اللغوي ولم يرد به المعنى الشرعي، بدليل قول ماذا؟ طوعا وكرها، طوعا وكرها، أسلم حال كونهم طائعين كارهين وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا، اعترف أو أنكر، قال: ليس ربي الذي في السماء، أنكر ذلك. هل هذا الإنكار يخرجه عن حقيقة؟ جواب لا، لأن العبرة بماذا؟ بالحقائق. أنكر اعترف بكون خالق الله عز وجل أو لا، هو خالقه قطعا، بإنكاره لن يخرج عن كون الرب جل وعلا خالقا له، لو قال: لم يتصرف في الخالق جل وعلا، خلقني ولم يتصرف في، هذا الإنكار لا يفيده شيئا وإنما يزداد به كفرا فقط. وأما باعتبار الحقيقة فلا، لأن لو أنكر فهو المدبر له الله عز وجل، فإذا مرض وشفي قال: ما شفاني الله تعالى، من الذي شفاه؟ الله تعالى قطعا. هذا إذن إنكاره لا يخرجه عن كونه موافقا للحقيقة. ولذلك قال ابن تيمية: سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، فأفعال الله تعالى ثابتة ثابتة، فالخالق هو الخالق ولو كان منكرا لكون الرب جل وعلا خالقا له، والرازق هو الرازق والله عز وجل ولو أنكر أن الله تعالى قد رزقه، فإنكاره هذا لا يزيده إلا كفرا. وأما باعتبار الحقائق فلا، فهي هي. ولذلك قال: سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لا يؤثر، العبرة بالحقائق، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، وهذا الفرق بين النوعين، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع لهم مع علمه بأن الله ربه خالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحب، زيادة، هو يعلم الحق لكنه أنكر واستكبر عليه، زيادة في كفره، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقيبة المفسدين. هو أنكر جحد في ظاهره لكنه في الباطن مقر بذلك، سواء أدرك أنه مقر في الباطن أو لم يدرك، العبرة بماذا؟ أنه في الباطن مدرك، وقد يدرك أنه مدرك وقد لا يدرك أنه مدرك، واضح هذا؟ إنسان قد يعلم بما في نفسه وقد لا يعلم، عدم علمه لا يخرجه أنه يعلم في نفسه، والعلم شيء، وجوده شيء، والعلم به شيء آخر، زيادة في العلم. ولذلك قال ما فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا. وذكر الآية وقال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحد إنكار مع علم، الإنكار هذا أعم، قد يكون بعلم قد لا يكون، لكن الجحد خاص بمعنى ينكر وهو يعلم في نفسه، إذن علم فأنكر. قال رحمه الله فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، ولكنها لا تكفي في دخوله في الإسلام. وهذا العبد يسأل ربه، يعني ثم ماذا؟ ثم عقيدة تتعلق بالربوبية ويتفرع عليها أعماله، فيدعو الله تعالى دعاؤه ربه جل وعلا بمقتضى الربوبية أو الألوهية، مقتضى الربوبية دعاء الله تعالى ليس إفراد الله تعالى، دعاء الله تعالى سؤال الله تعالى، العبد يسأل ربه بمقتضى الربوبية أو الألوهية، الربوبية كونه لا يسأل إلا الله بمقتضى الألوهية، فرق بين النوعين، يتوكل على الله بمقتضى الربوبية، لأن التوكل هنا باعتبار ماذا؟ أفعال الرب جل وعلا، خالق الرازق المحيي المميت الكافي إلى آخره، فتوكله على الله تعالى بمقتضى الربوبية، كونه لا يتوكل إلا على الله بمقتضى الألوهية، فرق بين أفعال الربوبية إذا أسندت إلى الرب جل وعلا وبين تحقيقها وإفرادها، إفرادها هذا توحيد الألوهية، وأما الإضافة مجرد الإضافة هذه بمقتضى الربوبية، فهو يتوكل على الله تعالى لأنه يعتقد أنه هو الذي يعينه والذي يسدده. قال وهذا العبد يسأل ربه بمقتضى الربوبية ويتضرع إليه، قد يبكي، ولذلك تجد مشركا ماذا؟ يبكي ويخشع في صلاته ومشرك، كيف وجد هذا البكاء؟ ويخشى يسمع القرآن، قد يتلو القرآن ويكون من حفاظ القرآن إلى آخره ويبكي، قل هذا بمقتضى الربوبية. إذا لا تخلط أنت بين أمرين، لا يلتبس عليك هذا، كيف يدعو الله تعالى؟ هذا يتضرع إلى الله تعالى، هذا ما رأيته يحج إلا هو باكيا، قل لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من إفراد الله تعالى فيه بالعبادة. قال رحمه الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، حقق ما يتعلق بالربوبية، يعني التجأ إلى المعبود الحق باعتبار من يتوكل على من؟ يتضرع إلى من؟ لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، أمره باعتبار العام يأمر بالتوحيد فيطيع، ويأمره بمجانبة الشرك أو ينهاه عن الشرك فيطيع أو لا يطيع، فلا يكون موحدا، مع كون قد أثبت له ما يتعلق به مقتضى الربوبية، يسأل ربه ويتوكل عليه ويتضرع إليه، لكن قد يطيع أمره فيستجيب للأنبياء والرسل فيؤمن، وقد لا يطيع فيبقى على حاله، فهو مشرك كافر ويسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكنه لا يفرد الله تعالى بذلك. واضح هذا؟ هذا من الفروق المهمة، سيبني عليه كلاما كثيرا فيما سيأتي. لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، مع كونه قد سأل ربه وتوكل عليه وتضرع إليه وبكى وخشع إلى آخره، وهذا كله لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من التوحيد. وجود عبادة غير الله تعالى مع هذه الأفعال يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن. لماذا؟ لأن هذه الأفعال إنما ثبتت بمقتضى الربوبية، وكون قد عبد غير الله تعالى لكون قد خالف مقتضى الألوهية. قال رحمه الله ومثل هذه العبودية، مثل هذه العبودية سماها عبودية أو لا تسمى عبودية؟ لماذا؟ بالمعنى الأعم، عبودية الربوبية القهرية لا يمكن أن يخرج عنها أحد البتة، ومثل هذه العبودية لا تفرق، هذه تجمع، لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، لا يصير بها مؤمنا، لا يحكم بإسلامه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هل يمكن الجمع بينهما؟ يمكن أو لا يمكن؟ وما يؤمن أكثرهم، أكثر هذا فاعل يؤمن، إلا وهم مشركون، هم الذين أثبت لهم الإيمان. كيف مؤمن مشرك؟ هل يمكن، هل يتصور أن نقول، سؤال، هل يمكن أن يقال مؤمن مشرك؟ مؤمن مشرك، نعم ممكن. الآية نص وما يؤمن أكثرهم، أثبت الإيمان أو لا؟ أثبت إلا وهم مشركون، يعني في وقت إيمانهم هم مشركون، فهم مؤمنون مشركون، مؤمنون بربوبية الله تعالى، مشركون في عبادته. صعبة؟ واضح هذا؟ وما يؤمن أكثرهم، يؤمن هذا فاعل، أكثرهم، أكثرهم أوجدوا الإيمان أو لا؟ أوجدوا الإيمان، فهم مؤمنون على القاعدة، تصفوا بصفة الإيمان. إلا وهم، أي هؤلاء المؤمنون، ولذلك عاد الضمير عليه، وهم أي المؤمنون مشركون. إذا هو مؤمن مشرك لا إشكال فيه، عندنا يجتمع أن يقال مؤمن بربوبية الله تعالى، مشرك بألوهية الرب جل وعلا. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره، إلى أن قال وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها، جاء ما يتعلق بعض أفراد الصوفية الذين سووا بين أمرين، سووا بين الأمرين، قال وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها، لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار، يعني معترفون بذلك أن الله تعالى هو الخالق الرازق إلى آخره بسائر مفردات الربوبية، سوى فيها الجميع. قال إبليس ربي فأنظرني، ربي، عرف أن له ربا، فسأله، دعا، هذا دعاء أو لا؟ سؤال أو لا؟ هذا دعاء، يسمى ماذا؟ يسمى دعاء، يسمى سؤال، ما سأل غيره، سأل الله تعالى، لكنه كافر. هل هذا السؤال يقتضي أن يكون مؤمنا؟ الجواب لا. لما؟ لأن السؤال من مقتضيات الربوبية، سؤال الدعاء كله دون تفصيل من مقتضيات الربوبية، كونه لا يسأل إلا الله مقتضيات الألوهية. فإبليس قال ربي، يعني يا ربي، حذفت النداء، فهو ماذا؟ فهو سائل، هو داع. إذن وجد عنده ماذا؟ إيمان بمقتضى الربوبية، ولا نقول إبليس مؤمن بإطلاق، وإنما نقول آمن بمقتضى الربوبية هنا بهذا النص لا إشكال فيه. ربي فأنظرني، سؤال، فدعا الله تعالى ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وأجاب الله تعالى دعاءه، وإجابة الدعاء لا تدل على ماذا؟ على رضا الرب جل وعلا عن السائل، هذا نص أو لا؟ فإذا دعا الله تعالى كما ذكرنا مرارا، دعا صاحب القبر وأجيب، هل يدل الجواب على رضا الرب جل وعلا عن السائل؟ لا، بل هو مشرك، هنا كافر إبليس، فدعا الله تعالى أجاب دعاءه لحكمة، وقال قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وقال فبعزتك، أثبت صفة العزة، يثبت الصفات إبليس، يثبت الصفة، فبعزتك، وأقسم بها، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره، يعني أقر إبليس، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هذا فيه إثبات الخلق لله تعالى. قال وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، هذا كله من مفردات الربوبية. فمن وقف عند هذه الحقيقة لم يعرف من الدين ولا من التوحيد ولا من الإيمان إلا الربوبية ومقتضيات الربوبية لا يكون مؤمنا، لا يكون موحدا. فإذا جعل مدلول الكلمة هو لا إله إلا الله، هو مدلول الكلمة لا إله إلا الله هو بالمعنى الذي يعود إلى الربوبية ومفرداتها وأحادها، لم يكن مؤمنا، لا يكون موحدا. قال فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار، لأنهم أقروا بالحقيقة الكونية، وتمية يعبر عنها الآن، انتقل إلى تعبير آخر ليبين حقيقة بعض الصوفية، لأن التعبير عنده بالحقيقة الكونية عن العبودية، عبودية الربوبية، لابد من المصطلحات هذه. فمن وقف عند عبودية الربوبية أو الحقيقة الكونية ولم يشهد غيرها، لم يعتقد غيرها ولم يعرف غيرها، لا يكون ماذا؟ لا يكون مسلما، وهو من شأن إبليس، يعني من قومه ومن جنسه وأهل النار. فإذ ظن مع ذلك زيادة على ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان من أشر أهل الكفر والإلحاد زيادة على علمه. هذا موجود إلى يوم هذا، من يعتقد هذه العقيدة من الصوفية أن التوحيد إنما هو توحيد الربوبية، وأن الشهود إنما يكون لي الشهود الحقيقة الكونية، وهذا لم يفترق به عن إبليس وفرعون. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة نحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد. إذن العبد له معنيان، معنى بمعنى المعبد اسم مفعول، وهذا مرده إلى معاني الربوبية، وهذا يعبر عنه بمقتضيات الربوبية وشهودها واعتقادها والعمل بموجبها، وهذا يجمع ولا يفرق. فمن زعم أن التوحيد هو هذا المعنى دون أن يتعلق بالمعنى الثاني ليس بمسلم. ويأتي معنى عبد بمعنى اسم الفاعل، الأول بمعنى اسم المفعول والثاني بمعنى اسم الفاعل، هذا من الفروق متعينة لفهم أصل الدين، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، جاء الإفراد، لن يتحقق إلا بالإفراد. الأول يتوكل على الله، وبالثاني لا يتوكل إلا على الله. بالأول يسأل ماذا؟ يسأل الله تعالى ويدعوه، وبالثاني لا يسأل إلا الله. يمكن أو لا؟ نعم، لابد أن يجمع بين الأمرين. وليس المراد أنه يهجر الأول أو لا يؤمن به، لا قطعا، لأن مقتضى الربوبية داخل في توحيد الربوبية، هو واجب الإيمان به، لكن على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي. قال رحمه الله: فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهية الله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، عنوان التوحيد الذي يفسر بهذا المعنى الألوهية، الألوهية لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله، لأن عنوان التوحيد، وما بعثه من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق توحيد الربوبية، بل هو موجود، بل هو موجود. وإن وجد بعض الأخطاء عند بعض أو الشرك المتعلق بتوحيد الربوبية ودعوا إلى هذا ودعوا إلى هذا، ولكن كما ذكرنا مرارا أن ثم فرقا بين لما أرسل الرسل وإلى أي شيء دعا الرسل. دعوا إلى ماذا؟ إلى التوحيد كله بأنواع الثلاثة، إلى الدين كله أصلا وفرعا، ولكن أصل الرسالة متعلق بماذا؟ بتوحيد الألوهية بنص القرآن. لا نأتي بعقول يقول لا هذا تعارض إلى آخره وكيف وكيف، قل لا، نرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن، ما دام القرآن دل على ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، معنى الكلمة القرآن بينه، فسر بعضه بعضا. فالأصل في بعثة الرسل إنما هو متعلق بتوحيد الإلهية، توحيد العباد. هل يلزم من ذلك هجران توحيد الربوبية أو أنه لا أهمية له؟ لا، لم يقل أحد بهذا، وإنما هذا بيان للغاية والحكمة من إرسال الرسل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون ماذا؟ يتوكلون فقط على الله تعالى، يعني توجد مقتضيات الربوبية؟ لا، ليس هذا المراد. وإن وجدت عند كل عبد، كل كافر عنده نوع من تعلق بالله تعالى، ويكفي في ذلك اعترافه بكون الخالق هو الله عز وجل، هل هذا يكفي؟ ودخل في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل لا. فهذه كلها تدل على أن الأصل في إرسال الرسل هو تحقيق توحيد الألوهية، ولا يلزم من ذلك الطعن في توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية. ومما يدلك على ذلك على أن الأصل هو توحيد الألوهية أنه باتفاق أهل العلم أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو كافر مشرك، مشرك كافر، كافر مشرك، لا إشكال. لكن ما يتعلق بالربوبية فيه شرك أصغر وفيه شرك أكبر، كذلك الرقى والتمائم منه أكبر ومنه أصغر. ما يتعلق بالأسماء والصفات وصل الحد ببعض من يقول ماذا هذا متأول معذور قد يكون مأجورا، فيه تفصيل، والربوبية فيه تفصيل، ليس كله شركا أكبر، لكن الألوهية ليس عندنا شركة أكبر وشركة أصغر، لذلك على ثم فرقا بين هذه الأنواع الثلاثة. قال فالإله وهذه العبادة، وهذه العبادة التي هي التي يحبها الله، وهذه العبادة هي التي يحبه الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من العباد، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر، وبالفرق بين هذين النوعين لا بد من التفريق. ولن تفهم كلام تبي كثير فيما يتعلق بالصوفية وأهل الوحدة والاتحاد إلا بفهم هذا الفرق. إذا فهمت الخلل عندهم مبني على هذا الأصل، التسوية بين الحقيقتين الكونية والشرعية، أنهم لا يفرقون بين الأمرين، فلا فرق عنده بين كافر ومؤمن الآخر، كلهم إخوة. عرفت كلامه ورده، كلنا كلامه كثير جدا، يعني المجلد الثاني والربوبية أكثر مبني على هذا الأصل. إذا لم تضبط هذا الفرق بين الربوبية بين المعبد وبين العابد التبس عليه كثير من كلامين. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر. عبر بتعبير آخر هو مرادف لما مر، وإنما عبر بهذا التعبير ليصل إلى ماذا؟ إلى الرد على من يعبر بالحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية. هو بعينه عبادة بمعنى الربوبية، عبادة بمعنى الألوهية. قالوا بين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر البر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين، يعني الشيخ هو إبليس، والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى فيها في بعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون، تسوية بين النوعين الحقائق الكونية والدينية، أو بين العبد بمعنى العابد ومعنى المعبد. وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. وابن القيم في مدارج السالكين كذلك أطنب وتوسع في هذه المسألة، لأنه من شرح كتابه عنده شيء من هذا الخلل. ولهذا قال في التدمورية صفحة 195: فهذا أصل عظيم، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا لم يفرق بين الربوبية والألوهية ما عرف الإسلام، وإذا ما عرف الإسلام لن يكون موحدا. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، يرى أن هذا هو التوحيد وأنت جاهل لا تفعل، وهم الذين على معرفة الحقيقية. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. التفريق بين حقيقتين هذا داخل في مفهوم أصل الدين، يعني لن يعرف هذا إلا بذلك، انتبه لهذا. قال في الفرقان كما في الفتاوى الجزء 11 262: وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة، يعني يعبر بالحقيقة، ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته، وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته. ثانية هي العبادة بالمعنى الشرعي، والأول العبادة بمعنى أو التعبد بمعنى الربوبية، وفرق بينهما. قال في جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 86: ولهذا كان المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاث درجات، على ثلاثة درجات هكذا في الأصل، والأصل يقول ماذا؟ على ثلاث درجات، إحداها أهل الحقيقة الدينية الشرعية الذين يتكلمون في حقائق الإيمان كالحب لله والتوكل عليه وإخلاص الدين له والخوف منه والرجاء له والصبر لحكمه والشكر لنعمه ونحو ذلك من حقائق الدين بما يوافق الكتاب والسنة. قال: فهذا طريق أولياء الله المتقين وحزبه المصلحين وعباده الصالحين، يعني يتكلم في الحقيقة بما جاء به الشرع، والثانية من خاض في حقائق الدين بمجرد ذوقه، صوفيا ذوقه ووجده ورأيه، سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفا لا يبالي، فهؤلاء يصيبون تارة ويخطئون تارة، ويكونون من أهل السنة تارة ومن أهل البدعة أخرى إذا لم يكن ثم شرك وكفر. الثالث من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية، يعني ليس كل مخالفة تكون ماذا؟ تكون بدعة، المخالفة هنا قد تكون شركا كفرا وقد تكون بدعة. الثالثة، درجة الثالثة، من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية ولم يميز بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين طاعته ومعصيته، ولا بين ما يحبه ويرضاه وبين سائر ما قدره وقضاه، فهؤلاء أهل ضلال وتعطيل. هكذا أهل ضلال وتعطيل، الأصل يقول ما كفار، هذا الأصل، لكن تيمية جرى دائما على مثل هذه العبارات وتوقع لبسا. قال: فهؤلاء أهل ضلال وتعطيل، قد حققوا التوحيد الذي أقر به المشركون ولم يدخلوا في توحيد الله ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. إذن التعبير الدقيق لا يقال ضلال وتعطيل، وإنما يأتي بماذا؟ باللفظ الشرعي، كفار مشركون، ولو لم يكن فيه فائدة إلا أنه قد يفهم كلامه من يفهمه على غير وجهه لكفى، وفيه مفسدة، لأن يأتيك ماذا؟ يقول أهل ضلال وتعطيل، لا يلزم من الضلال الوقوع الكفر، وجدك ضالا فهذا. هكذا أصحاب الشبه، قل الضلال لا يلزم منه ماذا؟ الكفر بل ولا البدعة بل ولا الفسق، والتعطيل كاسمه تعطيل، سمي تعطيلا من أجل ماذا؟ أن يقال هذا قد حرف النص إلى آخره. قال: قد حققوا التوحيد الذي أقر به المشركون ولم يدخلوا في توحيد الله ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون، فإن انتقلوا من ذلك إلى الحلول ووحدة الوجود والإلحاد فقد صاروا من أعظم أهل الكفر والإلحاد، وهؤلاء فيهم من الإشراك بالله والمخالفة لدينه ما لا يعلمه إلا الله، يعني أهل الاتحاد. يقول ابن القيم في المدارج الجزء الأول صفحة 181: فانظر إلى اقتسام الطوائف هذا الموضع، يعني ثم طوائف الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية، فانظر إلى اقتسام الطوائف هذا الموضع وافتراقهم في مفرق هذا الطريق علما وخبرا وسلوكا وحقيقة، وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام تنكشف لك أسرار العالمين وتعلم أين أنت وأين مقامك. يعني العلم مثل هذه الأشياء لا يتبادر إلى الذهن دائما الحكم على الآخرين، وإنما أن يزن نفسه أين أنت من هذه العقيدة. عندما تسمع هذا الكلام إذن ثم فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هل يكفي الدعاء؟ قد يتبادر الذهن ماذا؟ أن من يدعو قد حقق توحيد الألوهية، ليس بلازم، بل هذا مقتضيات توحيد الربوبية، فإذا كان كذلك قد يكون عند اللسان خلط فيرجع إلى نفسه ليصحح عقيدته، هذا الأصل. لا ينتقل دائما كلما سمع هذا ناقض هذا سبب الردة يذهب إلى الآخرين وينسى نفسه، لا، أنت تعلم تتعلم هذه النواقض ابتداء لئلا تقع أنت، تحترز، فهي من تصحيح التوحيد والأخذ بالحيطة والحذر، ثم بعد ذلك مسألة أخرى لو رأيت غيرك وقع فيها، وليس الثاني هو الأصل، بل الأصل ماذا؟ أنه لن يتم التوحيد إلا بمعرفة ماذا؟ الشرك. فالعلم بالشرك مصحح للعلم به بالتوحيد، هذا الأصل، ولذلك قال القيم: وتعلم أين أنت، أين أنت، فتتعرف على هذه الطوائف والفرق والفرق بين العابد بمعنى العبد بمعنى المعبد ومعنى العابد، من أجل أن تأخذ أنت وتعمل به، هذا الأصل، وتعرف ما جنى هذا الجمع وهذا الفناء على الإيمان وما خرب من القواعد والأركان، وتتحقق حينئذ أن الدين كله فرقان في القرآن. هكذا قال ابن القيم: الدين كله ماذا؟ كله فرق، كله فرقان في القرآن، فرق في جمع وكاثرة في وحدة كما تقدم بيانه، ذكر ذلك، وأن أولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه أصحاب الفرق في الجمع، يفرقون في متعلق ماذا؟ ما يجمع الربوبية يجمع، لابد أن نفرق نحن. ليس كل من توقع الله تعالى يكون مؤمنا، ليس كل من دعا الله تعالى يكون مؤمنا، لابد من ماذا؟ لابد من التفريق. قال: وأن أولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه أصحاب الفرق في الجمع، فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبغضه ويأمر به وينهى عنه ويواليه ويعاديه علما وشهودا وإرادة وعملا مع شهودهم الجمع لذلك كله في قضائه وقدره ومشيئته الشاملة العامة، فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية. نؤمن بالحقيقتين، لكن لابد من فهم الحقيقة الكونية على وفق الحقيقة الدينية. فمن اعتقد أن الله تعالى هو الخالق يجب ماذا؟ إفراده بتلك الصفة. من اعتقد أن الله تعالى يدعى وأن من مقتضى الربوبية السؤال والدعاء والتضرع والخشوع والتوكل، إذن إفراده بتلك، ولا يسوي بين هذا وذاك. وليس المراد ماذا؟ مجانبة الحقيقة الكونية، لا، وإنما المراد أن نجمع بين الأمرين، كلاهما عبادة لكن على الوجه الشرعي. قال: فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة. فحظ الحقيقة الدينية القيام بأمره ونهيه، امتثال ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، وأصل ذلك الحب فيه والبغض فيه. وحظ الحقيقة الكونية إفراده بالافتقار إليه والاستعانة به. قال: وحظ الحقيقة الكونية إفراده بالافتقار إليه والاستعانة به والتوكل عليه والالتجاء إليه، وإفراده بالسؤال والطلب والتذلل والخضوع والتحقق بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا بالجمع بين الأمرين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وأنه لا يملك أحد سواه لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه مقلب القلوب فقلوبهم ونواصيهم بيده، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه وقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. هذا كله متعلق بالربوبية، نقول هذا يهجر؟ جواب لا. فلهذه الحقيقية عبودية ولهذه الحقيقة عبودية، لكل منهما عبودية خاصة، ولا تبطل إحداهما الأخرى. لا ينقف مع مقتضى الربوبية فنبطل الألوهية ولا العكس، بل لا تتم إلا بها، ولا تتم العبودية إلا بمجموعهما. وهذا حقيقة قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. جمع بين الحقيقتين، جمع بين الأمرين، إياك نعبد هذا مقتضى الألوهية، إياك نستعين هذا مقتضى الربوبية. هل نفرق؟ هل نفرق بينهم؟ نعم، لكن تفريق شرعي. نفرق بينهم لكن تفريق شرعي، ولذلك جاء العطف: إياك نعبد وإياك نستعين. والأصل في العطف التغاير، ولا نبطل إحداهما بالأخرى كما قال القيم رحمه تعالى. إذن قوله رحمه الله: وهو أي الإسلام أن يعبد الله في كل وقت. أن يعبد الله أي عبادة؟ أي عبادة بأي معنى؟ العبادة الشرعية التي تقتضي الإيمان بربوبيته جل وعلا والإيمان بألوهيته، لا على فهم الصوفية ومن نحى نحو من أهل الاتحاد والوجود. وهو أن يعبد الله في كل وقت بما أمر به، هذا بيان بالمتعبد به. ما هو ما أمر به؟ أمر إيجاب واستحباب، وهو تحقيق للنوع للأصل الثاني، الأصل الثاني وهو تحقيق الاتباع. في ذلك الوقت مراده أن الشرائع قد تختلفون، فهو المعبود وحده دائما، هو المعبود. قوله في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، قال في النبوات تيمية الجزء الأول صفحة 416: والإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم من الأمم، كما أخبر الله بنحو ذلك في غير موضع من كتابه. فأخبر عن نوح وإبراهيم وإسرائيل عليهم السلام أنهم كانوا مسلمين، جاء في مواضع، ودل على أن الإسلام المراد به الإسلام العام الذي يشترك فيه سائر الأنبياء والمرسلين. قال: وكذلك عن أتباع موسى وعيسى عليهم السلام وغيرهم. والإسلام هو أن يستسلم لله لا لغيره، فيعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويتوكل عليه وحده ويرجوه ويخافه وحده، ويحب الله المحبة التامة، لا يحب مخلوقا كحبه لله، بل يحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي لله. فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلما. ومن عبد مع الله غيره لم يكن مسلما، وكلاهما كافر، إلا أن السبب الثاني غير السبب الأول، وإنما تكون عبادته بطاعته، وهو طاعة رسله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، فكل رسول بعث بشريعة فالعمل بها في وقته هو دين الإسلام. كل رسول بعث بماذا؟ بشريعة، قد تخالف من سبق أو يخالف من بعده. الإسلام هو العمل بتلك الشريعة في ذلك الوقت، قد يكون في غير ذلك الوقت لا يكون من الإسلام، بل يكون من البدع، بل قد يكون من الكفر. قال فالعمل بها في وقتها هو دين الإسلام، وأما ما بدل منها فليس من دين الإسلام، وإذا نسخ منها ما نسخ فلم يبقى، وإذا نسخ منها ما نسخ لم يبقى من دين الإسلام، بل هو خارج عن مفهوم الإسلام. إذا مفهوم الإسلام قد يتعلق به بأصل الدين وهو الإسلام العام، هذا يشترك فيه اسما ومعنى جميع الأنبياء، وقد يراد بالإسلام ما يتعلق بالشرائع، هذا قد يتفقون وقد يختلفون، فإذا اتفقوا لا إشكال فيه، وإذا اختلفوا فما كان في شأن نبي من الأنبياء العمل به عمل بالإسلام، وما بعده إذا نسخ لا يكون عملا به بالإسلام، هذا لا يتحقق في أصل الدين وإنما يكون فيه في الشرائع، يكون بالشرائع سمى إسلاما لا إشكال فيه، لأن الإسلام هو العمل الظاهر. قال كاستقبال بيت المقدس في أول الهجرة 14 شهر، ثم الأمر باستقبال الكعبة، إذن استقبال بيت المقدس من الإسلام، استقبال بيت المقدس ليس من الإسلام، صحيح؟ تناقض؟ قل لا ليس تناقضا، هذا في وقت وهذا في وقت، صح كونه من الإسلام لما أمر به جل وعلا وكانت هي القبلة، لما نسخ لم يكن من الدين، المنسوخ هذا خارج عن الدين ليس من الدين، لا ينسب إلى الشرع، العمل به عمل بشرع مبدل مغير، ولو كان باعتبار النبي السابق كان مشروعا، فالعمل به بعد نسخ يسمى ماذا؟ يسمى دينا مبدلا، هذا لا إشكال فيه واضح. قال كاستقبال بيت المقدس في أول الهجرة 14 شهر، ثم الأمر باستقبال الكعبة، وكلاهما في وقته دين الإسلام، وهو كذلك لا إشكال لا تعارض، لكن هل هذا يصدق التفريق يصدق على أصل الإسلام الذي هو الإسلام العام؟ لا، لأن هذا قدر مشترك، وإنما البحث في الشرائع تسمى إسلاما، نعم، فقد اتفقان الأنبياء النبي والنبي قد اختلفان، فبعد النسخ لم يبق دين الإسلام إلا أن يولي المصلي وجهه شطر المسجد الحرام، فمن قصد أن يصلي إلى غير تلك الجهة لم يكن على دين الإسلام، أو تعمد كفر، تعمد كفر، لأنه رد معلوم الدين بالضرورة، فمن قصد أن يصلي إلى غير تلك الجهة لم يكن على دين الإسلام، لأنه يريد أن يعبد الله بما لم يأمره، وهكذا كل بدعة تخالف أمر الرسول إما أن تكون من الدين المبدل، ما هو الدين المبدل؟ الذي ما شرعه الله تعالى، ثم قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك، بدعة داخلة في الدين المبدل. قال وهكذا كل بدعة تخالف أمر الرسول إما أن تكون من الدين المبدل الذي ما شرعه الله قط، أو من المنسوخ الذي نسخه الله بعد شرعه، كالتوجه إلى بيت المقدس، إذا التوجه إلى بيت المقدس بعد نسخه يعتبر من الدين المبدل، فالدين المنسوخ بمعنى الشرائع المنسوخة داخلة في مفهوم الدين المبدل، واضح هذا؟ فلهذا كانت السنة في الإسلام كالإسلام في الدين هو الوسط، كما قد شرح هذا في غير هذا الموضع. إذن قوله وهو أن يعبد الله فيه بعض الأصول التي ذكرناها من حيث الفرق بين العبادة والعبادة، مقتضيات الربوبية ومقتضيات الألوهية، ثم قوله في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، تفريق بين الدين المنزل والدين المبدل، فرق بينهما، فهو المعبود وحده دائما، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.